إخوتنا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نجتمع معا عبر أثير إذاعتنا في برنامج مفيد ممتع، كيف لا، وموضوعه خير الناس وصفاته، فيفرح القلب وتطرب النفس وتنتعش الروح بالاستماع لما ورد في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنار الدنيا بهديه وأنقذ الأمة بعلمه. في هذه الحلقة نعرض لجامع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، وكان أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتف، أجرد ذا مسربة، شتن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لا قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فسر الكسائي والأصمعي هذا الوصف، ومما قالاه قوله ليس بالطويل الممغط، أي ليس بالبائن الطويل، ولا القصير المتردد، أي لم يكن قصيرا مكتنز اللحم بعضا فوق بعض، بل كان ربعة إلى الطول أميل. وقوله ليس بالسبط ولا الجعد القطط، عن شعر النبي، فالقطط الشديد الجعودة، والسبط الذي ليس فيه تكسر بالمرة، وإنما كان شعر النبي وسطا بين التكسر والاسترسال. أما قوله ليس بالمطهم ولا المكلثم، عن الوجه، فمعناه أن وجه النبي لم يكن شديد التدوير ولم يكن مكتنز الوجنات. ووصفه بأنه أبيض مشرب، أي أبيض اللون، أشرب حمرة، وأدعج العين، شديد سواد العين، وأهدب الأشفار، أي طويل الأشفار، وهي ما يسميه العامة الرموش، وجليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام كالركبتين والمرفقين والمنكبين. وقوله شتن الكفين والقدمين، يعني أن كفي وقدمي النبي لم تكن نحيلة قليلة اللحم، بل هي إلى الغلظ. أما قوله ذا مسربة، فالمسربة الشعر المستدق ما بين المنحر والسرة، فيا لها من أوصاف كاملة تليق بأجمل الناس وأحبهم إلى الخالق. وإنا لنرجو أن نحظى برؤية وجهه البهي، وأن نجتمع به في الجنان بسلام وأمان، والله سبحانه أعلم وأحكم.